السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة من صحيحه تحت باب تحريم الخمر، وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبصر والزبيب وغيرها مما يسكر. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج، حدثني ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالب قال: أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم من يوم بدر. أصبت شارفا يعني وقع في نصيبي شارف، هو الناقة المسنة الكبيرة. قال: وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى، يعني أصبح عندي ناقتان كبيرتان، فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار، وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه. يعني الإذخر الحشيش الأخضر كانوا يستعملونه في عمل الطوب، يعني يخلطونه بالطين كي يتماسك الطين، أو يجعلونه في صناعة، أو يستعملونه في صناعة الصاغة، السباكة، الذهب ونحو ذلك. ومعي صائغ من بني قينقاع، وهم طائفة من اليهود، فأستعين به على وليمة فاطمة فاطمة، وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت، يعني يشرب خمرا قبل تحريم الخمر. معه قينة أي جارية تغنيه، فقالت: ألا يا حمز، ألا يا حمزة، أو يا حمز للشرف النوائي، قم إلى الناقة النوائي السمينة. فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما، أن قطع سنام الناقتين فذهب بها. قال ابن شهاب: قال علي: فنظرت إلى منظر أفظعني. قول هنا قال ابن شهاب، عفوا، قلت لابن شهاب: وما السنام؟ قال: قد جب أسنمتهما فذهب بها. قال ابن شهاب: قال علي، هذا مرسل، ابن شهاب لم يدرك عليا، لكن السند الآخر فيه أن الجميع متصل، وسيأتي هذا السند الآن. قال: فأتيت النبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، فأخبرته الخبر، يعني ابن جريج هو الذي فصل عن ابن شهاب، جعل هذه اللفظة مرسلة. قال: فنظرت إلى منظر أفضاني، فأتيت النبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، فأخبرته الخبر، فخرج ومعه زيد، وانطلقت معهم. فدخل على حمزة فتغيظ عليه، فرفع حمزة بصره فقال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم، أي يمشي للخلف بظهره، كما أسلفت. هذا من طريق ابن جريج عن ابن شهاب، وجعل قول علي: فنظرت إلى منظر أفظعني، للأخير من كلام ابن شهاب عن علي، وهذا منقطع لكن سيأتي متصلا الآن. قال: وحدثني أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا سعيد بن كثير بن عفير أبو عثمان المصري، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب، أخبرنا علي بن حسين بن علي أن حسين بن علي أخبره أن عليا قال: كانت شارف من نصيبي من المغنم. الشارف كما أسلفنا الناقة كبيرة السن يوم بدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس يومئذ، الخمس الذي هو مذكور في سورة الأنفال في قول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، وهم قرابات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهم خمس خمس من الغنيمة. قال: فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع، يعمل في الصاغة، يعمل في الذهب، يرتحل معي، فنأتي بإذخر الحشيش الأخضر أردت أن أبيعه من الصواغين أي للصواغين فأستعين به في وليمة عرسي، فبين أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب قل رحل الصغير على قدر السنام والغرائر والحبال، يعني الأواية يملأ، يعني يملأ هذه الأشياء من الحشيش الأخضر الذي يستعمل كما أسلفت للصياغة كما قال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن مكة لا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها، قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، اسمح لنا نقطع الحشيش الأخضر فإنه لصاغتنا ولقبورنا. صاغ تجار الذهب الذين يصنعون الذهب يستعملون الحشيش ما عند صياغة الذهب. قال وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، وجمعت حين جمعت ما جمعت فإذا الشارفين قد اجتبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما، فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما. هنا كله متصل الآن من طريق يونس عن ابن شهاب. قلت من فعل هذا؟ قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار، يعني مجموعة يشربون الخمرة قبل تحريمها. قنته قينة يعني جارية من الجواري تغني له وأصحابه، تغني لأصحابه، فقالت في غنائها ألا يا حمزة للشرف النواء، قم يا حمزة للنوق السمان. فقام حمزة بالسيف فاشتب أسنمتهما وبقر خواصرهما، لا إله إلا الله، فأخذ من أكبادهما قال علي، فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، قال فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه الذي لقيته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قلت يا رسول الله والله ما رأيتك اليوم قط، عاد حمزة على ناقتي فاشتب أسنمتهما وبقر خواصرهما، وهو ذا في بيت معه شرب، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائي فارتداه، ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء الباب الذي فيه حمزة فاستأذن فأذنوا له، فإذا هم شرب أي فإذا هم سكارى شربوا الخمر، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر إلى ركبتيه ثم صعد النظر فنظر إلى سرته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، فقال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثمل أي سكران، فنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرة وخرج وخرجنا معه. كل هذا كان قبل تحريم الخمر والله أعلم، وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.